أتينا اليوم كي نشتو كلاما مقنعا عذبا، نخاطب كل من يرجو ينال العلم والأدب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم ما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بالنبلاء والنبيلات في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة صنعة من طب لمن حب في علم الأدب، نظم وشرح فضيلة الشيخ الأديب الأريب شيخنا النبيل محمد بن سعيد بن طوقنا الموي جزاه الله رضوانه وأحله من رياض القدس ميطانه. ومن هنا أترك له المقام مباشرة وأدعو الله له بالإعانة والتوفيق والسداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا ألممنا بشيء من الأدب والشعر في العصر الجاهلي وعصر صدر الإسلام والعصر الأموي والعصر العباسي، ولن يبقى من عصور الأدب إلا عصر الدول المتتابعة والعصر الحديث، فذكرهما هنا. إلا أن الشعر في الأندلس يستحق أن يذكر، فأفرده بأبيات بين عصر الدول المتتابعة والعصر الحديث، وقد جرى على ذلك بعض من كتب في تاريخ الأدب. تفضل شيخنا العامري. أحسن الله إليكم، بارك فيكم، قلتم حفظكم الله. وبعدهم تتابعت تلك الدول ورونق الشعر ضوى وما أفل، سل الرماح للصفي الحلي واستشهد البيض وكل نبلي، حلو البيان كالنجوم الزهري ينسي بديعه أنيق الزهري، الجد في الجد قصيد الصفد قد كمن التقصير والنوم قدي. أنتم بارك الله فيكم. بعد العصر العباسي عصر الدول المتتابعة، ويسميه بعض الباحثين عصر الانحطاط الأدبي، وهذا الحكم ليس على إطلاقه، فقد كان فيه شعراء مجيدون، وإن كانت السمة الغالبة في هذا العصر نزول مكانة الشعر عما كانت عليه في العصر السالف. وهذا قوله: وبعدهم تتابعت تلك الدول ورونق الشعر ضوى وما أفل. رونق الشعر حسنه، ضوى وما أفل أي ضعف، لكن لم يغب، بل كان في هذا العصر شعراء مجيدون. والأصل أن يقال ضوي، لكنه أتى به على لغة طي، فإنهم اقتصروا على شق قاعدة أن حرف العلة إذا تحرك وانفتح ما قبله قلب ألفا، فلم يشترطوا أن ينفتح ما قبله، فيقولون مثلا في خفي خفا، وفي بقي بقى، وفي رضي رضى، وفي ضوي ضوى، وهو كثير في أشعار الطائيين، وربما وجد في أشعار غيرهم من العرب، ومنه قول زيد الخيل الطائي: فلولا زهير أن أكدر نعمة لقادعت كعبا ما بقيت وما بقى. قال الناظم: والكسر فتح الرد، والياء لفا لطيء كخفي يردده خفا. سل الرماح للصفي الحلي. الصفي الحلي هو عبد العزيز بن علي الشهير بصفي الدين الحلي، شاعر عصره على الإطلاق، أجاد القصائد المطولة والمقاطيع، وأتى بما أخجل زهر النجوم في السماء كما أزرى بزهر الأرض في الربيع. هذا قوله: حلو البيان كالنجوم الزهري أي النيرة، ينسي بديعه أنيق الزهري. من مختار شعره قوله في الحماسة والفخر: سل الرماح العوالي عن معالينا، واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا، لقد سعينا فلم تضعف عزائمنا عما نروم ولا خابت مساعينا، قوم إذا استخصموا كانوا فراعنة يوما، وإن حكموا كانوا موازينا، تدرعوا العقل جلبابا فإن حميت نار الوغى خلتهم فيها مجانينا، إذا ادعوا جاءت الدنيا مصدقة، وإن دعوا قالت الأيام آمينا، إنا لقوم أبت أخلاقنا شرفا أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا، بيض صنائعنا، سود وقائعنا، خضر مرابعنا، حمر مواضينا، لا يظهر العز منا دون نيل منن، ولو رأينا المنايا في أمانينا. هذا قوله: سير رماحا للصفي الحلي، واستشهد البيض وكل نبل، حلو البيان كالنجوم الزهري، ينسي بديعه أنيق الزهري. ثم قال: الجد في الجد قصيد الصفد، قد كمن التقصير والنوم قدي. صلاح الدين الصفدي هو خليل بن أيبك، تلقى العلوم والفنون على مشاهير العلماء مثل التقي السبكي والذهبي وأبي حيان وأمثالهم، وأخذ الأدب عن أجلاء الأدباء مثل ابن نباتة، وكتب الخط المليح، وقال النظم الرائق، وألف المؤلفات الفائقة في التاريخ والأدب. ومن شعره لاميته التي يقول عنها الشوكاني في بدر الطالع: إن الصفدي سلك فيها مسلك الطورائي في لامية العجم، وقد سبق أنه شرح لامية العجم، فلا غرو أن يتأثر بالطورائي وينتهج منهجه. قال الشوكاني: وهي قصيدة رائقة مشتملة على حكم نافعة. قال فيها الصفدي: الجد في الجد والحرمان في الكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل، واصبر على كل ما يأتي الزمان به، صبر الحسان بكف الدارع البطل، ولا تكونا على ما فات ذا حزن، ولا تظل بما أوتيت ذا جذل، واستشعر الحلم في كل الأمور، ولا تسرع ببادرة يوما إلى رجل، وإن بليت بشخص لا خلاق له، فكن كأنك لم تسمع ولم يقولي، ولا يغرنك من يبدي بشاشته إليك خدعا، فإن السم في العسل، وإن أردت نجاحا أو بلوغ منا، فاكتم أمورك عن حافي ومنتعلي. هذا قوله: الجد في الجد قصير الصفدي، قد ك، أي حسبك وكافيك من التقصير والنوم قدي. قلتم حفظكم الله: إن رمت أفنان رياض الأنسي، فعج على ريا صبا الأندلسي، رق وراق عنه قلبي ما صحا، هريت كفا حجبت شمس الضحى، أضحى التنائي لابن زيدون شفا، غليله بذكر مكنون الوفا، فيما مضى قد كنت للمعتمد ملك، إذا حدثت عنه قل زيدي، لابن خفاجة الرقيق المائي، لله نهر سال في بطحائي، لكل شيء لأبي البقاء مشجية من أصدق الرثاء، ومثلها سينية القضاع، أدرك بخيلك حمى الأصقاع، وجادك الغيث إذا الغيث هم، لابن الخطيب هاك عقدا نمنما. أنتم بارك الله فيكم. إن رمت أفنان رياض الأنسي، إن رمت أردت أفنان، الأفنان جمع فنن للغصن، فالأفنان الأغصان، أو جمع فن للحال والضرب من الشيء، وقد قيل بهما في قوله تعالى: ذوات أفنان، أي أغصان، أو أصناف النعيم وألوان اللذات. رياضي، الرياض جمع روضة، وهي الموضع المعجب بالزهور. رياض الأنسي، الأنس ضد الوحشة، وهو مصدر أنس به، ويقال فيه أنس به يأنس بالكسر، والمصدر الأنس بالضم. فعج على رياصب الأندلسي، يقال عاج عليه إذا وقف عليه وعرج عليه. قال الشاعر: عجنا على ربع سلمى أي تعريج، وضع التعريج مكان العوج لأن معناهما واحد. والريا الريح الطيبة. قال امرؤ القيس في معلقته: إذا قامتا تضوع المسك منهما، نسيم الصبا جاءت بري القرنفلي. والصبا الريح التي تقابل الدبور. قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وكان نصره بها في غزوة الأحزاب التي قال الله فيها: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا. هذه الريح هي ريح الصبا. قال فعجعل ريا صبا الأندلسي رق وراق عنه قلبي ما صحا. هل ريت كفا حجبت شمس الضحى. فشعر الأندلس شعر رقيق رائق، وقد أعانهم عليه حسن بلادهم وصفاء طبيعتهم. يقول إن حسنه وجماله ظاهر لا ينكره أحد، كما أن الشمس ظاهرة لا يستطيع أحد أن يحجب ضوءها بكفه. وقد كان فتح الأندلس عام 92 من الهجرة، وكان سقوطها عام 897، وكانت دولة الإسلام في الأندلس على أوجها عندما قامت دولة بني أمية في تلك البلاد، واستمرت ما شاء الله حتى كانت بعد ذلك دول الطوائف، فتفرقوا حتى صاروا كما قال الشاعر وتفرقوا شيعا، فكل محلة فيها أمير المؤمنين ومنبر. وقال الحسن بن رشيق مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتضل فيها ومعتمدي، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. ثم انتهت بانتهاء آخر معقد من معاقل المسلمين وهو غرناطة في حكم عبد الله الصغير. وخلال هذه المدة الممتدة شهد الأدب العربي ازدهارا كبيرا، واشتهر أدباء الأندلس بالرقة ووصف الطبيعة. قال أضحت نائي لابن زيدون شفا غليله بذكر مكنون الوفا. ابن زيدون من أعلام الشعر والنثر في الأندلس، له مدائح رائعة ومراثم بديعة، غير أن اللبنة الذهبية في بناء شعره هي هذه القصيدة المشار إليها التي تسيل عذوبة ورقة وتكتظ بلوعات قلب محترق. يقول فيها أضحت نائي بديلا عن تدانينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا، بنتم وبنا فابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مآقينا، نكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا، حالت لفقدكم أيامنا فغدت سودا وكانت بكم بيض الليالينا، الجانب العيش طلق من تألفنا ومربع اللهو صاف من تصافينا، وإذ هصرنا فنون الوصل دانية قطافها فجنينا منه ماشينا، ليسقى عهدكم عهد السرور فما كنتم لأرواحنا إلا رياحنا، لا تحسبوا نأيكم عنا يغيرنا إذ طالما غير النأي المحبين، والله ما طلبت أهواؤنا بدلا منكم ولا انصرفت عنكم أمانينا. وله تلك المقطوعة الجميلة التي قالها في الذكرى متوجعا، ودع الصبر محب ودعك، ذائع من سره ما استودعك، يقرع السن على أن لم يكن زاد في تلك الخطى إذ شيعك، يا أخ البدر سناء وسنا حفظ الله زمانا أطلعك، إن يطل بعدك ليلي فلكم بت أشكو قصر الليل معك. ثم قال فيما مضى قد كنت للمعتمدي ملك إذا حدثت عنه قل زدي. هذا الشطر مضمن من رقم الحلل في نظم الدول لسان الدين الخطيب، فإنه قال أمير حمص وسواها المعتمد ملك إذا حدثت عنه قل وزد، ملك إذا حدثت عنه قل وزد. وعملا بما قال لسان الدين ينبغي أن نزيد في الحديث عن المعتمد بن عباد. المعتمد بن عباد علم من أعلام الأندلس شعرا وحكما وسياسة وشجاعة ورأيا، خشية وكان من كبار ملوك الطوائف أن تسقط دولته إشبيلية على أيدي النصارى، فعزم على أن يكتب إلى يوسف بن تاشفين وهو أمير المسلمين آنذاك على بلاد المغرب فيعينه بجيوشه وينتصر على النصارى. فحذره ملوك الطوائف من ذلك وقالوا له إن الملك عقيم والسيفان لا يجتمعان في غمد، يريدون أن ابن كشافين إذا رأى خضرة البلاد وحسنها استولى على الأندلس وضمها إلى ملكه. فقال المعتمد كلمته التي سارت مثلا: رأي الجمال خير من رأي الخنازير، يعني أن أكون أسيرا عند ابن كشافين أرعى جماله في الصحراء خير من أن أكون أسيرا عند النصارى أرعى خنازيرهم. وقدم يوسف والتقى هو والمعتمد في صف واحد في معركة الزلاقة الشهيرة التي قيل إن الله تعالى حفظ بلاد الأندلس من السقوط 4 قرون بسببها، وكان فيها النصر الذي يتحدث عنه التاريخ، وقد سبقت الإشارة إليها عند قوله: ما فتح عمورية وإن علت كشقحب زلاقة إن قورنت. ثم لما ألقت الحرب أوزارها رجع يوسف إلى بلده، لكنه رجع وقد عزم على أن يعود لما رأى فيها من افتراق الكلمة وكيد بعض أمراء الأندلس لبعض واستعانتهم بالنصارى على إخوانهم. رجع بعد سنوات يسيرة والتقى يوسف بن كشافين والمعتمد مرة أخرى، لكنهما كانا في هذه المرة صفين متقابلين متقاتلين. أحاط جيش يوسف بقصر المعتمد ودخل إليه رجلان، فخرج المعتمد إليهما ليس عليه سوى قميصه وسيفه، فحمل على أحدهما وقتله، ففزع الآخر وهرب. فأنشد المعتمد على البديهة والارتجال وقد أحيط به، لما تماسكت الدموع وتنهنها القلب الصديع قالوا: الخضوع سياسة فليبدو منك لهم خضوع، وألذ من طعم الخضوع على فم السم النقيع، قد رمت يوم قتالهم ألا تحصنني الدروع، وبرزت ليس سوى القميص عن الحشا شيء دفوع، أجلي تأخر لم يكن بهواي ذلي والخضوع، ما سرت قط إلى القتال وكان من أمل الرجوع، شيم الأولى أنا منهم والأصل تتبعه الفروع. وقع المعتمد في آخر الأمر أسيرا في يد يوسف بن كشافين، ووضعه في سفينة ورحل بالمعتمد وآله بعد استئصال جميع أحواله لينفى إلى أغمات في المغرب العربي. وتعرض أبو الحسن الحصري الشاعر في طنجة للمعتمد بشعره يمدحه فيه والمعتمد أسير، فوجه إليه المعتمد بشيء من الأعطيات، ومع الأعطيات قطعة فيها شعر يعتذر من قلتها، فتسامع الشعراء بذلك فقصدوه من كل ناحية. فقال رحمه الله: شعراء طنجة كلهم والمغرب ذهبوا من الإغراب أبعد مذهبي، سألوا العسير من الأسير وإنه بسؤالهم لأحق فأعجب وأعجبي، لولا الحياء وعزة لخمية طي الحشا سواهم في المطلب. ولما رأى الناس المعتمد بن عباد أسيرا تركوا كل ما عندهم، إذ هو أعظم ملوكهم. ووقفوا على جانبي النهر يستعبرون ويبكون، ومعهم ابن اللبانة وكان منقطعا إلى المعتمد، فقال ابن اللبانة قصيدته المشهورة: تبكي السماء بدمع رائح غادي على البهاليل من أبناء عبادي، نسيت إلا غداة النهر كونهم في المنشآت كأموات بألحادي، والناس قد ملأوا العبرين واعتبروا من لؤلؤ طافيات فوق أزبادي، حط القناع فلم تستر مخدرة ومزقت أوجه تمزيق أبرادي، حان الوداع فضجت كل صارخة وصارخ من مفدات وإنفادي، سارت سفائنهم والنوح يصحبها كأنها إبل يحدو بها الحادي. وأول عيد فطر أدرك المعتمد وهو مأسور جاءت فيه بناته إلى السجن يهنئنه بالعيد، فلما نظر إليهن رأى وجوها قد أجدبت وأقداما حافية تطأ في الطين، فتذكر قصة حصلت له معهن، وهي أن أمهن الرميكية الملقبة باعتماد رأت ذات يوم النساء البادية يبيعن اللبن في القرب وهن رافعات عن سوقهن في الطين، فقالت له: أشتهي أن أفعل أنا وجواري مثل هؤلاء النساء. فأمر المعتمد بالعنبر والمسك والكافور وماء الورد، وصير الجميع طينا في القصر، وجعل له قربا وحبالا من إبريسا، وخرجت تخوض في الطين هي وبناتها وجواريها. فلما رآهن الآن يطأن في الطين حافيات، حزن حزنا شديدا أنطقه بأشهر قصيدة له، وهي القصيدة المشار إليها في النظم، وهي قوله: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة، يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، برزن نحوك للتسليم خاشعة، أبصارهن حسيرات مكاسيرا، يطأن في الطين والأقدام حافية، كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، لا خد إلا تشكى الجدب ظاهره، وليس إلا مع الأنفاس ممطورا، أفطرت في العيد لا عادت إساءته، فكان فطرك للأكبار تفطيرا، قد كان دهرك إن تأمره امتثلا، فردك الدهر منهيا ومأمورا، من بات بعدك في ملكي يسر به، فإنما بات بالأحلام مغرورا. وكان وايد المعتمد وهو عباد بن محمد بن إسماعيل رأى رؤيا عبرت له بأن رجلا يأتي من بلاد المغرب ويستولي على دولتك هذه ويأخذ أميرها أسيرا. فجلس العباد مع بنيه وقال: يا بني، إني رأيت في المنام كذا وكذا، فليت شعري، أيكم الذي سيكون هذا في عهده؟ فقال المعتمد هذا أراد تطيب خاطر والده: جعلت فداءك، وشاء الله أن تدور الأيام ويكون المعتمد هو الذي تحققت فيه هذه الرؤيا. وسبق إنشاد قصيدته التي رثى بها نفسه استطرادا عند ذكر من رثى نفسه من الشعراء في قوله: ومثله قال ومالك بن الريب نفسه نعى، وقد غزى وللضلال والدعى جرار دائي، ولقبري أوسعى مرثية تذري دموعهم معا، ومثله فخر بني عبادي، قبر الغريب لا عداك الغادي. هذا قوله: فيما مضى قد كنت للمعتمدي ملك، إذا حدثت عنه قل زلي. ثم قال: لابن خفاجة الرقيق الماء لله نهر سال في بطحائي. ابن خفاجة هو أبو إسحاق إبراهيم بن خفاجة، أشهر وصاف الطبيعة بالأندلس. من شعره قوله يصف نهرا ينساب في البطحاء محفوفا بما حوله من فتنة الأرض وجمالها: لله نهر سال في بطحائي أشهاودا من لم الحسناء، متعطف مثل السوار كأنه والزهر يكنفه مجر سمائي، قد رق حتى ظن قرصا مفرغا من فضة في بردة خضراء، والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء. شبه الأصيل قبل الغروب بالذهب، والماء باللجين أي الفضة. ثم قال: لكل شيء لأبي البقاء مشدية من أصدق الرثاء. أبو البقاء صالح بن شريف الرندي بضم الراء، كان من كبار أدباء الأندلس، وكان بارع التصرف في منظوم الكلام ومنثوره، وكان فقيها فرضيا محدثا، وقد طارت شهرة أبي البقاء شرقا وغربا لقصيدته النونية التي نظمها بعد سقوط مدن الأندلس الكبرى في يد النصارى قرطبة وإشبيلية وبلنسية وجيان، قالها وهو يراها بعينيه تسقط حصنا بعد حصن، وتتبدل بعزها ذلا وبقوتها ضعفا. وقد توفي الرندي في سنة 480 و600، وسقوط الأندلس كان بسقوط آخر ممالكها غرناطة التي كانت آخر معاقل المسلمين سنة 97 و800. فقصيدته هذه كانت قبل سقوط الأندلس بأكثر من 200 سنة. يقول فيها: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد، ولا يدوم على حال لها شان. أين الملوك ذو التيجان من يمن؟ وأين منهم أكاليل وتيجان؟ وأين ما شاده شداد في إرم؟ وأين ما ساسه في الفرس ساسان؟ وأين ما حازه قارون من ذهب؟ وأين عاد وشداد وقحطان؟ أتى على الكل أمر لا مرد له، حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا، وصار ما كان من ملك ومن ملك، كما حكى عن خيال الطيف واسنانه. فجائع الدهر أنواع منوعة، وللزمان مسرات وأحزان، وللحوادث سلوان يهونها، وما لما حل بالإسلام سلوان. وهل دهى الجزيرة أمر لا عزاء له، هوى له أحد وهد فهلان. إلى أن قال في آخرها: لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان. وقد ذكر المقري في نفح الطيب بعد إنشاده لها من رواية وثيقة أن بأيدي الناس منها زيادات ندبت فيها مدن الأندلس التي ظلت تسقط مدينة بعد مدينة بعد وفاة أبي البقاء الرندي، حتى سقوط غرناطة بعد أن ظلت شمس الإسلام ساطعة في سمائها 8 قرون. ومثلها سينية القضاعي، أدرك بخيلك حمى الأصقاع. محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي المشهور بابن الأبار من أهل بلنسية، له قصيدة قريبة من قصيدة أبي البقاء الرندي، وهو من مؤرخ الأندلس وعلمائها البررة الموثوق بهم. له كتاب التكملة لكتاب الصلة في تراجم علماء الأندلس، وكتاب الحلة السيراء في تراجم الأمراء والأعيان في الأندلس والمغرب، وتحفة القادم في شعراء عصره، وعتاب الكتاب في الكتاب الذين فقدوا مكانتهم وحروتهم عند الحكام ثم استعادوها. وكتبه مرجع أصيل عند من كتب عن الأندلس وأعلامها من المعاصرين. وكان ابن الأباري شاعرا مجيدا، له قصيدة من غرر القصائد، قال عنها المقري في نفح الطيب: قصيدة فريدة فضحت من باراها، وكبى دونها من جاراها. يقول فيها: أدرك بخيلك خيل الله أندلسا، إن السبيل إلى من جاتها درسا، وهب لها من عزيز النصر ما التمست، فلم يزل منك عز النصر ملتمسا. يا للجزيرة أضحى أهلها جزرا للنائبات، وأضحى جدها تعسا، مدائن حلها الإشراك مبتسما، جذلان وارتحل الإيمان مبتئسا. يا للمساجد عادت للعدا بيعا، وللنداء غدا أثناءها جرسا، فأين عيش جنيناه بها خضرا، وأين غصن جنيناه بها سلسا؟ محا محاسنها طاغ أتيح لها، ما نام عن هضمها حينا ولا نعسا. خلا له الجو فامتدت يداه إلى إدراك ما لم تطأ رجلاه مختلسا، وأكثر الزعم بالتثليث منفردا، ولو رأى راية التوحيد ما نبسا. في قصيدة طويلة: وجادك الغيث إذا الغيث هما، لابن الخطيب هاك عقدا نميما. من أعلام شعراء الأندلس لسان الدين بن الخطيب ذو الوزارتين، وهو مفخرة المفاخر الأندلس، صاحب بيان رائق وشعر فائق، روى كثيرا من أخباره وأشعاره المقاري في كتابه نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، ومن أشهر شعره موشحته المساو إليها هنا في البيت، يقول فيها: جادك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصب بالأندلس، لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس، إذ يقود الدهر أشتات المنى، تنقل الخطو على ما يرسم زمرا بين فرادى وثنى، مثلما يدعو الوفود الموسم، والحياة قد جلل الروض سنى، فثغور الزهر فيه تبسم، وروى النعمان عن ماء السماء، كيف يروي مالك عن أنس، فكساه الحسن ثوبا معلما، يزدهي منه بأبهى البسي، في ليال كتمت سر الهوى بالدجى لولا شموس الغرار، مال نجم الكأس فيها وهوى مستقيم السير سعد الأثر، وطر ما فيه من عيب سوى أنه مر كلمح البصر، حين لذ الأنس شيئا أو كما هجم الصبح هجوم الحرس، غارت الشهب بنا أو ربما أثرت فيها عيون النرجس. ويحسن أن نختم المجلس بما قاله لسان الدين بن الخطيب نفسه في منظومته رقم الحلل في نظم الدول، وقد مررنا في هذا المجلس على حوادث من تاريخ الأندلس، قال يذكر أهمية علم التاريخ: وبعد، فالتاريخ والأخبار فيه لنفس العاقل اعتبار، وفيه للمستبصر استبصار، كيف أتى القوم وكيف صاروا، يجري على الحاضر حكم الغائب، فيثبت الحق بسهم صائب، وينظر الدنيا بعين النبل، ويترك الجهل لأهل الجهل. هذا قوله: وجادك الغيث إذا الغيث هما، لابن الخطيب. هاك عقدا نمنما، يقال نمنم الشيء إذا رقشه وزخرفه وزينه. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا النبيل، وشكر الله لكم، رضي الله عنكم ورضاكم يا رب العالمين، وجعل هذه المجالس في موازين حسناتكم، وتقبلها الله منكم خالصة لوجه الكريم. وما زلنا نتمتع في رياض هذه المجالس المباركة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن يتمها على خير، وإن كنا لا في شوق من الازدياد حتى بعد التمام، لكن نسأل الله عز وجل النفع والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.